أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب